الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في شرح متممة الأجرمية، وكنا قد وقفنا في منتصف درس التمييز. عرفنا باختصار ما سبق أن التمييز هو اسم منصوب يفسر المنبهم من الذوات أو من النسب. بدأنا في معرفة الذوات المبهمة، وقال الذوات المبهمة أربعة أشياء: الأول العدد، وتكلمنا عنه بالتفصيل، والثاني المقدار مثل الكيل والوزن والمساحة، والثالث شبه المقدار. شبه المقدار وقلنا يعني ما ليس معدا للكيل ولا للوزن ولا للمساحة، فما يشبه الكيل وما يشبه الوزن وما يشبه المساحة. ثم وقفنا عند الرابع، بدأنا ثم لم نكمل. اقرأ الرابع الآن. والرابع ما كان فرعا للتمييز نحو هذا خاتم حديدا. طيب، كان فرعا للتمييز، ما هو ضابطه؟ ضابطه كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص يليه أصله. كيف؟ كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص، يعني الحديد، إذا فرعنا من الحديد فرع وأخذنا شيء وعملناه خاتم، فصار هذا فرع حصل له بعد التفريع اسم خاص وهو خاتم، ما صار اسمه حديد، صار اسمه خاتم. فإذا وليه أصله اللي هو الحديد، وقلنا خاتم حديد أو خاتم حديدا، يصح أن يكون، يصح أن نقول حديد مضاف إليه، نقول حديدا على الإيش؟ على التمييز. يصير هذا خاتم، هذا خاتم مبتدأ وخبر، وحديدا تمييز. من أي نوع هو الآن المبهم؟ إيش هنا عندنا، ذات ولا نسبة؟ ذات. ما هي الذات؟ خاتم. خلاص، الضابط كل فرع حصل بالتفريع اسم خاص يليه أصله، خاتم حديد، أصل الخاتم هو الحديد. نعم. طب ممكن يكون ذهب ولا لا؟ طيب أكمل. وباب، وباب ساجن كذلك. الساج نوع من أنواع الخشب، خشب فخم، خشب الساج. فأخذنا من خشب الساج فرع جعلنا باب، فقال باب ساجن، يصير باب ساجن. لو قلنا خاتم حديد بالإضافة وباب ساجن بالإضافة، صار على تقدير إيش؟ من خاتم من حديد وباب من ساجن. قال وجبة خزة، ويصير جبة خز، يعني جبة من خز. انتهى الموضوع الأول اللي هو المنبهم من إيش؟ الذوات، من الذوات. والآن سنشرع في النوع الثاني اللي هو المنبهم من إيش؟ النسب. من النسب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمبين لإبهام النسبة إما محول عن الفاعل. طيب اسمع. لا لحظة، يقول الذي يبين إبهام النسبة. كيف نبين إبهام النسبة؟ أنا من نقرأ مثال نشر. كيف نبين إبهام النسبة؟ الذي يبين إبهام النسبة، إبهام النسبة إما أن يكون الجملة محولة من فاعل أو من مفعول أو من غيرها، يعني من مبتدأ مثلا. الآن سيذكر ثلاثة أمثلة: محول من فاعل، ومحول من مفعول، ومحول من مبتدأ. قال إما محول عن الفاعل، هذا رقم واحد، نحو أنا سأقرأ: تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد. هو ما كتب كذا عنده، قال تصبب زيد عرق، صح؟ طيب، هي أصلها لما تصبب زيد عرق، قولوا تصبب زيد فعل وفاعل. طيب، تصبب زيد في إبهام ولا ما في إبهام؟ في إبهام. تقولوا الكلام واضح، واضح بس مو ما هو تماما، يعني في إبهام. تصبب ماذا؟ واضح؟ تصبب زيد، إذن في إبهام في الجملة في النسبة. ما هو الذي تصبب من زيد؟ واضح النسبة؟ قال عرق. قال فلما قال عرق، عرقا تمييز، ميز الذي المبهم في الجملة. هذا يقول إن كلمة عرق محولة من فاعل، لأن أصل الصيغة تصبب عرق زيد، فهمتوا؟ فقاموا ماذا فعلوا؟ حذفوا المضاف اللي هو عرق وقالوا تصبب زيد، فحصل الإبهام، فجابوا العرق المحذوف اللي كان فاعل وجعلوه هو التمييز. واضح الكلام؟ نفس الشيء. تفقأ بكر شحما. تفقأ بكر، ما الذي تفقأ من بكر؟ شحما، فصار هو إيش؟ تمييز. أصله كان فاعل وهو تفقأ شحم بكر. طيب، فاللي حصل إنه تفقأ شحم بكر، قلنا تفقأ بكر، فلما قلنا تفقأ بكر صار الكلام في جهالة، في إبهام، ما الذي تفقأ منه؟ فجئنا بشحما، جبنا الفاعل وخلينا هو التمييز. طاب محمد نفسا، أصلها طابت نفس محمد، فحذفنا نفسه قلنا طاب محمد، فلما وقع الإبهام رجعنا الفاعل وقلنا نفسا، طاب محمد نفسا. وهذه كلها نقول إيش؟ تمييز منصوب على تصريف الفتح. بعدها واشتعل الرأس شيبا، ما الذي اشتعل في الرأس؟ شيب الرأس، شيبا. وأصلها اشتعل شعر، عفوا، شيب الرأس، أصلا هي اشتعل إيش؟ شيب الرأس، شيب الرأس. طيب هذا الأول. الثاني المحول من إيش؟ وإما محول عن المفعول نحو فجرنا الأرض عيونا. فجرنا الأرض، طب فجرتها إيش؟ فجر يعني تفجرت بماذا؟ فجرنا عيون الأرض، أبغى التمييز. فجرنا الأرض، أليس هناك إبهام في الجملة؟ أيوة، فجرنا الأرض كيف؟ ما الذي فجرناه في الأرض؟ عيونا، صار هو التمييز. أصل عيونا كانت مفعول به، فجرنا عيون الأرض. طيب كمل. أو عن غيرهما، غيرهما اللي مثل المصنف المبتدأ، ماذا قال؟ نحن أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك، لو قلت لك أنا أكثر منك إيش تفهم؟ أكثر منك فيش؟ تفهم ولا ما هتفهم؟ يمكن تقصد مالا، يمكن تقصد عيالا، يمكن تقصد علما، يمكن تقصد إيش؟ صح؟ طيب، إذا مالا هي ليش؟ تمييز. أصل الصيغة إيش؟ مالي، ترى مالا هنا التمييز محول من مبتدأ، مالي أكثر منك، واضح؟ حذفنا مالي وقلت أنا أكثر منك فوقعنا في الإبهام. طيب، زيدا أكرم منك أبا، زيد أكرم منك، أكرم منك فيش؟ في المال ولا في قال أبا، أبا تمييز، وأصلها أبو زيد أكرم منك، أبو زيد أكرم منك، قال هو منك أبا. طيب، وأجمل منك وجها، يعني وجه زيد أحسن منك. لو قلت أجمل منك، أنا أجمل منك، أجمل منك في ماذا؟ في الوجه. طيب، واضح هذا؟ هذا النوع الأول اللي هو محول. النوع الثاني أصلا ما هو محول، هو هكذا صيغته. قال أو غير محول نحو، أو غير محول يعني عن شيء أصلا، نحو امتلأ الإناء. أنت قلت امتلأ الإناء، كلام واضح لكن غامض، امتلأ ماء ولا عصيرا ولا إيش؟ فقال ماء فهو التمييز، يصير امتلأ الإناء فعل وفاعل، وماء تمييز، تمييز منصوب. طيب كم من إيش؟ ولله دره فارسا، قال ولله دره، إيش إعراب لله دره؟ يعني دره لله مبتدأ وخبر. طيب في ماذا؟ قال فارسا. لله در ليش تعجب به في ماذا عجبته؟ قال فارسا أو خطيبا أو إيش عالما أو طيب كمل. ولا يكون خلاص انتهينا الآن من النسبة، الإبهام في النسبة، الإبهام في النسبة إما محول أو ما هو محول غير محول. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ مسألة الآن. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال. قال ولا يكون التمييز إلا نكرة، عندك كذا؟ إيه نعم معلش. ولا يكون التمييز إلا نكرة واحد، هذا الشرط الأول، التمييز يكون نكرة، إذن هي مثل الحال ولا لا؟ قال لا. ولا يكون اثنين إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال، يعني كونه فضلة وكونه ليس هو أحد أركان الجملة نفس الكلام اللي يقيل في الحال، واضح؟ ولا المقصود أنه ما يتقدم؟ طب هل يجوز أن يتقدم ولا ما يجوز؟ يجوز، أقدر أقول عندي 20 درهما صح؟ وأقدر أقول 20 درهما عندي. طيب كمل. مسألة الآن، هذه مسألة. والناس ما الذي نصب التمييز؟ والناس في تمييز الذات في تمييز النسبة. قال والناصب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات. إذا لما قلت 20 درهما ما الذي نصب درهما؟ 20، وهكذا. قال ولتمييز النسبة الفعل المسند. إذن الذي نصب في قوله، في قوله وفجرنا الأرض عيونا، ما الذي نصب عيونا؟ فجرنا. شوفكم ساكتين انتم. اشتعل الرأس شيبة، ما الذي نصب شيبة؟ اشتعل. طيب قال ايش؟ ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا، التمييز لا يتقدم على العامل. طيب ولذلك لما قلنا 20 درهما عندي ما قلنا درهما، 20 ها. طيب أيوة. طيب إيش باقي؟ انتهينا، باقي المستثنى. كمل إيش؟ اقرأ المستثنى. باب المستثنى. أيوة المستثنى. ما هو المستثنى؟ يقصدون بالمستثنى يعني المذكور بعد إلا أو إحدى أخوات إلا، ويكون مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا. كلام واضح ولا لا؟ واضح. طيب لما تقول قام القوم إلا زيدا، معنى هذه زيدا مستثنى ورد بعد إلا أو إحدى أخواتها وخالف ما قبلها، ما قبلها قاموا هو لم يقم. طيب أول مسألة عندنا هي أدوات الاستثناء. إحنا نعرف إلا، لكن في لها أخوات، أخواتها 4 أصناف، بعضها حرف باتفاق، وبعضها أسماء، وبعضها أفعال. شوف حرف واسم، بعضها أسماء وبعضها أفعال. الرابع إيش راح يكون؟ ما عندنا الكلام إما اسم أو فعل أو حرف. فين طلعت الرابع هذا؟ أيوة الرابع يقول متردد بين الاسم، عفوا بين الحرفية والفعلية، يعني يكون حرف يكون فعلي، مرة كذا ومرة كذا. فهمتوا الكلام؟ اقرأ يا شيخ. أدوات الاستثناء 8: حرف باتفاق وهو إلا، حرف باتفاق وهو إلا، إلا ضعف فوقها رقم 1، واسمان باتفاق وهما غير وسوى، غير وسوى، غير رقم 2 وسوى رقم 3. بس بلغاتها غير وسوى إنها أسماء. طيب سوى بلغاتها كيف؟ وش لغات سوى؟ فإنه نقول سوى وسوى وسواء وسواء. فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء. هذه لغات، ما هي كلمات أخرى، هي نفس الكلمة تنطق كذا وكذا. طيب وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون، ليس الرابع، لا يكون 5. طيب ومتردد بين الفعلية والحرفية وهو خلا وعدا وحاشا، هذه صارت 8. طيب حاشا فيها لغات، حاشا فيقال أو حشى، يعني إما تحذف الألف الأخيرة أو تحذف الألف في الوسط. عيدوا الآن، الأول ما هو؟ قولوا لي الحرف إلا. إلا، شوفوا إلا هذه أم الباب. إلا إما أن تنصب اللي بعده يكون واجب النصب، أو يكون جائز النصب، أو يكون ما في إلا ثلاث حالات، إما واجب النصب على الاستثناء، أو جائز النصب يجوز نصبه حسب موقعه، ويجوز إعرابه بدل، وإما أن يكون بحسب الموقع. هذا الباب اللي راح يجي تفصيله. اللي بعده اثنين وثلاثة، نلخص الباب غير اثنين وثلاثة، أنتم ما أنتم مركزين. اللي هي إيش؟ قل لي اثنين وثلاثة. غير وسوى. وسوى. غير وسوى ما بعدها المستثنى بها دائما مجرور، لأن هي مضافة، اللي بعدها مضاف إليه، لكن هي نفس غير ونفس سوى تأخذ أحكام ما بعد إلا. ما بعد إلا نسحبها على هذه. طبعا على غير ستظهر، راح نقول غيرة ونقول غيره، لكن في سوى لن تظهر، تكون مقدرة. طيب إيش اللي بعدها؟ ليس ولا يكون. ليس ولا يكون هذه لها اسم وخبر، فهمت؟ فمعناه اللي بعدها راح يكون منصوب، بس هي تدل على الاستثناء، لكن ما بعدها خبرها منصوب. إيش بعدها؟ خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا إن قدرتها، إن قدرتها أنا، حروف جر يصير اللي بعدها مجرور، وإن قدرتها أفعال يصير اللي بعدها مفعول به، وفي فاعل مقدر. فهمتوا الباب كيف؟ ولذلك التفصيل سيكون في إلا، واضح؟ والتفصيل اللي في إلا سيسحب، سينسحب على غير وعلى سوى. أما ليس ولا يكون فهذه ثابت حالة، وخلا وعدا وحاشا هذه ثابت حالة. طيب الأول المستثنى بإلا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام قبله تاما موجبا. طيب ينصب وجوبا، اكتبوا تاما ألف موجبا باء. إذن إذا كان الكلام تاما وموجبا وجب النصب. ما معنى تام وما معنى موجب؟ التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه، واكتب عندها كالنهي والاستفهام، يعني لم يتقدم عليه نفي ولا نهي ولا استفهام. طيب قال نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. الآن أنا أبحث عن التمام، فشربوا منه، هل المستثنى منه موجود؟ أنا ما أقول المستثنى، المستثنى منه. قال شربوا منه إلا قليلا، موجود المستثنى قليلا، المستثنى منه من هو؟ الواو الجماعة مذكورة، إذن كلام تام. طيب هل هو موجب ولا منفي؟ موجب. هذا موجب، لأن لم يدخله نفي ولا نهي ولا استفهام، إذن يجب نصب قليلا على الاستثناء. فنقول قليلا إيش إعرابه؟ مستثنى منصوب وعلامة نصبه إيش؟ فتحة الظاهرة. الفتحة الظاهرة. نعم. الفعل الواو. قال وكقولك قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا، زيد هو المستثنى. هل المستثنى منه موجود؟ نعم. نعم، لأنه زيد هو بعض القوم، فإذا الكلام تام. موجب نعم، ما في نهي ولا نفي ولا استفهام، إذن زيدا منصوب على الاستثناء وجوبا. خرج الناس إلا عمرا، ونفس الشيء يصير عمرا إيش إعرابها؟ عمرا مستثنى منصوب. طيب هذا الكلام اللي مر معنا شربوا إلا قليلا، القليل هو بعض الذين شربوا، نعم، إذن هذا يسموه استثناء متصل. قام القوم إلا زيد، زيد هو من القوم، نعم، إذن هذا استثناء متصل. خرج الناس إلا عمرا، عمر هو بعض الناس، إذن هذا استثناء متصل. قال المصنف إيش؟ سواء كان المستثنى متصلا كما مثلنا، متصلا ألف يعني المستثنى من جنس المستثنى منه هذا المتصل، أو منقطعا يعني المستثنى من غير جنس المستثنى منه. نحو قام القوم نسميه منقطع. قام القوم إلا حمارا، هل الحمار جزء من القوم؟ لا. لا، فهذا يسمى استثناء منقطع، يعني قام القوم انتهى من القوم، انقطع الكلام، بدأ في كلام جديد واستثنى حمار ما له علاقة بالقوم. طيب يصير حمارا هنا مذكور المستثنى منه؟ نعم مذكور. نعم. تام؟ نعم تام. إذن يجب النصب. واضح الكلام؟ انتهينا من هذه القاعدة، تام موجب يجب النصب سواء كان متصل أو كان منقطع. طيب انتقل القاعدة الثانية، وإذا كان الكلام تاما ألف غير موجب باء. تام غير موجب، تام يعني مذكور المستثنى منه، مثل لو قال قام القوم، قام القوم هذا تام. تام. قال غير موجب، إذا لازم أضع قبله شيء، أقول ما قام القوم إلا زيد. كيف أعرف زيد؟ قالت غير موجب، جاز في المستثنى البدل أن نجعله بدل بعض من كل، وجاز النصب على الاستثناء، جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء. كيف؟ معناه سنقول في هذا المثال ما قام القوم إلا زيدا، هذا نصب على الاستثناء، أو نجعله بدل من المستثنى منه بعض من كل، فنقول إلا زيد، لأنه القوم مرفوع فاعل مرفوع، فيصير البدل زيه مرفوع. طيب قال المصنف الآن يبغى يفصل، يقول جاز كذا وكذا. طيب هل هما جائزان لمستوى واحد ولا في شيء أفضل من شيء؟ قال والأرجح في المتصل البدل. يقول شوف إذا كان هذا التام غير الموجب متصل فيصير البدل أحسن، البدل أحسن من الاستثناء. اقرأ والأرجح. والأرجح في المتصل البدل أن يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في إعرابه، نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم. الآن قليل هنا بدل، بدل، ولو قال قليلا صار على الاستثناء. طيب كمل. والمراد بشبه النفي النهي، نحو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. طيب لا يلتفت نهي، منكم أحد إلا امرأتك، الآن هذا تام ولا ناقص؟ فين المستثنى منه؟ إلا إيه أحد إلا امرأتك، فيصير إلا امرأتك ولا إلا امرأتك؟ بالرفع على البدل وبالنصب على الاستثناء من أحد. طيب والثاني الاستفهام. والاستفهام نحو قال ومن، الآن يبغى يبين يقول المراد بشبه النهي أن بشبه النفي النهي واحد والاستفهام اثنين، نحو إيش؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. طيب من هذا الاستفهام اللي جعل خرج الجملة من كونها تامة؟ من وهو مبتدأ، يقنط طبعا هذا ما هي من شرطية، من استفهامية، يقنط هو هذا الخبر من رحمة ربه. قال إلا الضالون، الضالون إيش نعرفها؟ إما بدل، الضالون هنا ما نقدر نعرفها إلا بدل، لو نبغى نعرفها مستثنى نقول الضالين، لكن هنا بدل، بدل من يقنط هو، من هو الذي في يقنط فصار بدل، لو قال الضالين صار مستثنى. طيب قال إيش؟ والنصب في المستثنى المتصل عربي جيد، وقد قرئ به في السبع في قليلا وامرأتك. ليش يقول والنصب في المستثنى المتصل؟ اللي هو إيش قال في ال، قال الأرجح المتصل البدل. طيب والنصب برضو صحيح. طيب وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون. هو انتهينا الآن، إحنا قلنا إذا كان تام مثبت تام موجب يصير إيش الإعراب؟ يجب على الاستثناء سواء متصل أو منقطع. طيب وإذا كان تاما غير موجب أيوة إيش يصير؟ يجوز البدل، يجوز النصب، ويجوز النصب. أيوة يجوز الاثنين، يجوز الاثنين في المتصل. طيب في المنقطع؟ لا في في المنقطع خلاف. فبعضهم وهم بنو التميم يقولون يجوز هذا وهذا مثل المتصل، ما في صار الغير التام غير الموجب عند بني التميم حكم واحد، البدل أو الاستثناء سواء متصل أو منقطع. الخلاف عند الحجازيين إنه يقولوا لا في المتصل يجوز الأمران لكن في المنقطع لا، ما ينفع إلا ليش النصب على الاستثناء. طب ليش ما تجيز البدل؟ يقولوا بدل إيش ما في هذا الحمار ما له ذكر قبل عشان نبدله منه. اقرأ الآن. وإذا كان وإن كان الاستثناء منقطعا فالحجازيون يوجبون النصب نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وتميم يرجحونه ويجيزون الاتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار. طيب إعرابها كيف لما قال ما لهم به من، ما هذه النافية هي اللي جعلت الكلام غير موجب. ما لهم به من علم، من علم هذه من زائدة إلا اتباع الظن. اتباع الظن هو ليش هو المستثنى، كأنه قال لا علم أو لا علم لهم به إلا اتباع الظن. فاتباع الظن ما هو جزء من العلم فمنقطع. وقال قام القوم إلا حمارا مستثنى أو إلا حمار واضح. أهل الحجاز ما يقبلون إلا حمارا، لا يقبلون حمارا ما يقبلون إلا حمار. تقول بدل، بدل من القوم، القوم ما هو الحمار ما هو بعض من القوم. طيب كمل. وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مفرغا. قال شوفوا ناقصا وبينه عرفه بأنه الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. ما الذي اختل؟ اختل التمام ولا الإيجاب؟ هو إجماع لازم يلزم. أوقف جاوب على قد سؤالي. ما الذي نقص منه التمام ولا الإيجاب؟ تقوم تجاوب على ما سألنا التمام. فإذا اختل التمام اختل الإيجاب، ما راح يكون موجب حال من الأحوال. إذن عندنا شوف إما أن يكون تام موجب وإما أن يكون تام غير موجب وإما أن ينتفي الأمران لا تام ولا موجب. طيب ويسمى استثناء مفرغا فيعرب حسب العوامل. قال كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا توجد إلا. طيب وشرطه؟ وشرطه كون الكلام غير إيجاب يعني بنفي أو نهي أو استفهام. والآن مثل للنفي قال نحو ما قام إلا زيد. كيف نعرفه؟ ما قام ما نافية، قام فعل وما في فاعل، إلا ذات استثناء زيد فاعل. وما رأيت إلا زيدا مفعول به، رأيت فعل وفاعل وباقي المفعول زيدا واضح. إيش بعدها؟ وما مررت إلا بزيد. أيوة زيد جار ومجرور. طيب وكل هذا في النفي. وكقوله تعالى أيوة. وما محمد إلا رسول، ما نافية، هذه كلها حروف نافية. الأسماء محمد رسول مبتدأ وخبر. ولا تقول انتقل إلى النهي، هذه أمثلة الجاية للنهي. قول ولا تقول على الله إلا الحق. طيب لا تقول هذا مجزوم بماذا؟ بثبوت حذف النون. حذف النون علامته يعني لا صح، لكن علامته هذا على الله إلا الحق. إيش الصيغة؟ شيل لا، لا تقول تقولوا على الله الحق، صار هذا مفعول به. كمل. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، أيضا هذا نهي. لا تجادلوا علامة جزمه حذف النون أهل الكتاب أيوة إلا بالتي هي أحسن، هي أحسن مبتدأ وخبر. طيب تجادلوا أهل الكتاب إلا بالحسنى، صار هذا ما هو المستثنى، ما هو كلمة. انتهينا من إلا، خلصنا من إلا. نعم عرفنا ثلاثة الأحوال. تام موجب، تام غير موجب، لا تام ولا موجب. بعدين انتقل إلى غير وسوى. والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة. هذا كلام قلنا أول. أيوة. بس غير وسوى تعرب. أيوة. ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. ما معنى؟ معنى إذا كانت الجملة تامة موجبة فغير تصير غير وسوى سوى ونقدر الفتحة، وإذا كان تام متصل أو منقطع، وإذا كان تاما غير موجب أجزنا في غير وسوى الإتباع وأجزنا النصب، هذا في المتصل. وفي المنقطع كذلك عند بني التميم، والنصب فقط عند الحجازيين. وإن كانت الجملة غير تامة وبالتالي غير موجبة فنعرب غير وسوى بحسب موقعها في الجملة. هذا الكلام اللي سيقوله في الأسطر القديم القادمة. اقرأ. قال فيجب، هذا رقم واحد، فيجب نصبهما في نحو قاموا غير زيد وسوى زيد. شوفوا ليش هذا اللي هو التام موجب. طيب. ويجوز الإتباع والنصب في نحو ما قاموا غير زيد وسوى زيد. وهذا شكله تام غير موجب. ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قاموا غير زيد، يجوز غير زيد صح ولا لا؟ وسوى زيد وسوى زيد نحتاج إعراب ولا خلاص واضح؟ ما قاموا ما نافية، قاموا فعل وفاعل، وغير إيش نعربها؟ غير مستثنى. مستثنى صوب. أيوه. وهو مضاف وزيد اسم منصوب على الاستثناء. وهو مضاف وزيد مضاف. طيب وسوى نفس الكلام، وإذا قلت وسوى أيضا أقدر الفتحة على الاستثناء أو أقدر الضمة على البدل، وهو مضاف. الحالة الثالثة ويعربان بحسب العوامل في نحو هذا إيش؟ غير تام غير تام وغير موجب. كمل. في نحو ما قام غير زيد وسوى زيد، صارت قام غير زيد فاعل. أيوه. وما رأيت غير زيد وسوى زيد. طيب. غير مفعول به هنا. غير رأيت غير. وما مررت بغير زيد وسوى زيد. طيب الآن ينبه لمسألة أنه سوى وسوى الحركات تقدر عليها. فماذا قال؟ وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرة. هذه سواء سواء سواء ظاهرة. طيب. وإذا قصرت كان مقدرا على ألف. يعني سوى وسوى تقدر على ألف. معلومة جديدة هذه ولا هذا الكلام اللي معروف؟ خلاص. والمستثنى بليس ولا انتقل إلى المجموعة الثالثة اللي هي ليس ولا يكون. طيب. ولا منصوب لا غير، لأنه منصوب خبره. لغير ليش؟ لأنه خبر. إيش قال؟ لأنه إيه؟ لأنه خبرهما نحو قام القوم ليس زيدا أو لا يكون زيدا. قام القوم ليس زيدا. ليس هو زيدا، هذا التقدير. أيوة. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا. اسمعوا، لا ليس ولا يكون هذه من جماعة كان. اللي جايبها هنا إنه معناها الاستثناء، لكن ما لها أحكام خاصة بالاستثناء. طيب انتقل إلى المسألة الأخيرة وهي مسألة إيش؟ خلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا، وهذه كذلك معناها الاستثناء، أما أحكامها بحسب هي حرف قدرتها حرف وفعل جر تجر، قدرتها فعل تنصب. كمل. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بها نحو قام القوم خلا زيدا. خلا زيدا يعني خلا فعل ماضي، هو فاعل، زيدا مفعول. أيوة. وخلا زيد بالجر يعني خلا حرف جر وزيد مجرور. تفضل. وعدا زيدا وعدا زيد عدا هو زيدا عدا زيد مجرور. أيوة. وحاشا زيدا وحاشا زيد حاشا هو زيدا وزيد. طيب وإن جررت فإن جررت فهي حروف جر، وإن نصبت فهي أفعال إلا أن سيبوي. انتهينا من هذا؟ نعم. طيب سيبوي عنده كلام ثاني. سيبوي يريد أن يستثني من خلا وعدا وحاشا، يستثني حاشا بس. اقرأ. يقول حاشا ما سمعت أحد ينصب بها، يعني هذا الحكم خاص بخلا وعدا، حاشا دائما تجر حرفيا، هذا اللي يبغى يقوله الصيبوي. وهذا خلاف لغير، لأن غيره قال سمعتهم ينصبون، قالوا من حفظ حجة على من لم يحفظ. تفضل. إلا أن سيبوي لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر. انتهينا خلاص، انتهت المسألة. الآن سنشرع في مسألة جديدة، وهي ما دخول ما المصدرية، هل تدخل ما المصدرية عليها ولا ما تدخل؟ تدخل. خلا وعدا وحاشا، ركزوا معي عشان كم باقي من الوقت يا شيخ؟ طيب ركزوا معي. خلا وعدا وحاشا، هل تقبل ما المصدرية ولا ما تقبل؟ مسألة القبول هذه مسألة، المسألة الثانية إذا قبلت ماذا تؤثر؟ الجواب، نبدأ أول شيء بماذا تؤثر، نبدأ بالجواب الثاني بعد نروح الأول، لأن الأول فيه خلاف. سؤال، هل تقبل ولا ما تقبل؟ أنت تقولوا تقبل، أيوة تقبل، خلاص تقبل أن تدخل على الثلاثة. ما عدا سيبويه الجمهور يقولوا نعم تقبل إلا حاشا، ما تدخل على حاشا، هذه قضية. طيب القضية الثانية، إذا قبلت ماء المصدرية هل نجر بها ولا ننصب بها؟ السؤال إنه ماء المصدرية ما تدخل على الحروف، تدخل على الأفعال، فإذا دخلت ماء تعين النصب، ما أقدر أجر، ما أقدر أقدرها حرف ندخل عليها ماء المصدرية. فهمتوا القاعدة؟ فلو قلت عدا زيدا أو زيد، صح ما عدا زيدا، ما تحتمل شيء ثاني لأن تصبح فعلا. طيب خلا زيدا وزيد، صح ما خلا يجب أن يكون زيدا، واضح؟ يبقى حاشا، حاشا زيدا وزيد يصح عند سيبويه؟ لا، حاشا لازم تكون إيش عنده؟ زيد، واضح؟ طيب لكن يجوز عند غيره. ما حاشا زيدا، زيدا ما في زيد، يصح ولا ما يصح؟ الجمهور لا، ما يصح أنك تدخل ماء عليه، عند غيرهم يصح أن تدخل ماء. فهمتوا الكلام؟ طيب اقرأ. قال وتتصل ماء المكتوب عند المصدرية، وتتصل ماء المصدرية. عندك المصدرية؟ لا أنا ما عندي، أنا غفتها. عندك يا شيخ؟ لا ما عندي. طيب خلاص، هي المصدرية عموما قالها. أيوه. وتتصل ماء المصدرية. غالبا المتون هذه يا جماعة تختلط، أحيانا يدخل شيء من الشرح في المتن حتى لو في المخطوطة، اللي نسخ المخطوطة أدخل بعض ما في الشرح أدخله في المتن، ممكن هذا ممكن يكون سقطت عندنا. طيب وتتصل ماء المصدرية بعدا وخلا فيتعين النصب. شوف قال عدا وخلا، طيب فين حاشا؟ ماشي على طريقة الجمهور ما تدخل. ولا تتصل بحاشا تقول قام القوم ما عدا زيدا وقال لبيد. طيب قام يقول ولا تتصل بحاشا، هذا عند الجمهور خلافا لبعضهم. تقول قام القوم فعل فاعل، ما عدا ما المصدرية، عدا فعل ماضي والفاعل هو، وزيدا مفعول به، يصير ايوه. وش قال الثاني؟ وقال لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائد. طيب ألا أداة استفتاح، كل مبتدأ شيء مضاف إليه، ما مصدرية، ايوه خلا ما خلا صار فعل ماضي، فاعل هو، والله مستثنى لفظ الجلالة مفعول به، ما نقول مستثنى. طيب بعدها وباطل يا مشايخ، ألا كل شيء، كل مبتدأ فين خبرها؟ باطل، باطل كل شيء باطل. طيب وكل نعيم، كل مبتدا ونعيم مضاف اليه، قال لا محالة زائل خبر زائل. طيب اكمل ايش بعدها. واما خبر كان واخواتها وخبر ختم خلاص انتهى الان، يبغى يقفل باب المنصوبات. المنصوبات قال واما خبر كان، هذا رقم واحد. واما خبر كان واخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس، هذا اثنين. خبر كان وش حقه؟ النصب. وخبر الحروف المشبهة بليس النصب، لأنه الآن هو في باب المنصوبات. أيوة. وخبر أفعال المقاربة هذا الثالث، وأيضا منصوبة ولا لا؟ نعم. واسم إن وأخواتها، اسم إن منصوب. أيوة. واسم لا التي لنفي الجنس هذا أيوة هذا منصوب أو مبني على محله النصب. أيوة. فتقدم الكلام عليها في المرفوعات. طيب عشان كذا لم يكررها هنا. وأما التوابع التوابع هذا رقم ستة. التوابع فن هي أليق في المرفوعات ولا المنصوبات ولا المجرورات ولا تيجي في الجميع؟ تيجي في الجميع. فلو جئت بها مع بعد المرفوعات في آخر المرفوعات صح، وفي آخر المنصوبات صح. طيب وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. طيب انتهى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.